الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. ما زلنا مع حضراتكم حول العديد من الوقفات المهمة حول الأسرة المسلمة وما تحتاجه الأسرة لتتجاوز هذه العوائق والتحديات التي تقابلها بين الحين والآخر، محاولة لاستقرار البيوت وإضافة بعض النصائح والأجوبة على العديد من الاستفسارات التي يتساءل أو يسأل البعض عنها بين الحين والآخر. نشرف ونسعد في هذه الحلقات بصحبة أحد أبرز المتخصصين في هذا الجانب، الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي. دكتورنا الحبيب يا مرحبا. يا مرحبا دكتور احمد، نورت الله، اسعدك والله، رفع الله قدرك وبارك في عمرك وعمره مقبوله ان شاء الله. اياك تخبر الله بالخير وصالح العمل يا رب. كان العديد من المشاهدين الكرام يسال اين الدكتور عبد الرحمن منصور خلال الاسبوعين الماضيين، يعني دعا لهم بظاهر الغيب. رفع الله قدرك وبارك في عمرك. اللهم امين. مشاهدينا الكرام، اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت واللي قبلها حول ضروره التاهيل الديني والاخلاقي للزوج والزوجه قبل الزواج. واحنا بنتكلم عن نقطه من هذه النقاط، وكان التاهيل لا نقصد الزوج فقط ولا نقصد الزوجة فقط، هنتكلم عن الطرفين لأنهم في الحقيقة هما الاثنين شركاء في هذه الحياة وشركاء في هذا النجاح وشركاء في بناء هذه الأسرة سويا، الزوج والزوجة. كل واحد من كلا الطرفين عليه حقوق أو له حقوق وعليه واجبات، كالزوج وكذا الزوجة. اتكلمنا عن ضرورة التأهيل الديني والأخلاقي للزوج وللزوجة لقيادة الأسرة ولبناء هذا البناء العظيم، بناء الأسرة التي عظمها الإسلام وعظمتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذا التأهيل الاجتماعي للزوج وللزوجة. النهاردة عايزين نتكلم عن نقطة مهمة جدا جدا في الإقبال على الزواج، وهي قضية التأهيل النفسي للزوجين، الزوج والزوجة. فهم احتياجات الطرف الآخر، كيف يفهم الزوج احتياجات زوجته، وكيف تفهم الزوجة كذلك احتياجات زوجها. التأهيل النفسي مهم جدا دكتورنا الحبيب. دكتور عبد الرحمن منصور، التأهيل النفسي بمعناه وكيف تنظر لك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه. ثم أما بعد، اولا شكرا الله تعالى لك يا دكتور احمد، رفع الله قدرك سيدي وغفر الله لك. آمين. يعني بعض الكلمات التي تفضلت بها، وده كلمات محب. نعم بس كده، هذه حقيقه. وثم الشكر موصول لاخواننا واحبابنا من المشاهدين والمشاهدات، واشهد الله تعالى في سماه وجل في علاه اني قد دعوت لهم جميعا وانا في العمر. وهذا حبا في الله، يعني تواصلا وحبا في الله. جزاك الله خير. الامر الاخر سيدنا، احنا قضيه التاهيل هي قضية من أخطر القضايا التي لو اهتم بها الإنسان سيسعد في حياته الزوجية. ما شاء الله. احنا بنقول لا أحد يمنع أحدا من الزواج. اللي بيتجوز المسلم والكافر والبر والفاجر كله بيتجوز. صحيح. ولكن من السعيد في حياته الزوجية؟ نعم. ولذلك احنا بنقول مركزين بقالنا عدة حلقات على قضية التأهيل، وذكرنا منها طرف مما قد تفضلت به. نأتي اليوم على قضية التأهيل النفسي. المقصود بكلمة التأهيل النفسي يعني اهتمام الشريكين بفهم الاحتياجات النفسية. نعم. يعني احنا بنقول او ابائنا امهاتنا بيشبهوا الزواج ويقول لك عامل زي البطيخ. انت وحظك بقى، يا اما تطلع قرعة او تطلع او حمرة. احنا مش عايزين نقول كده، احنا عاوزين ان شاء الله تعالى تبقى حمرة وحياتنا وردية وجميلة. نعم. واي لاف يو والحاجات الجميلة دي. بس الكلام ده يجي امتى؟ لو عندنا فهم احتياجات الطرف الاخر. ايه فهم احتياجات الطرف الاخر؟ ببساطة جدا. أنا بتناقش أنا وزوجتي أو أنت وزوجك أو أي حد من إخواننا المشاهدين بيتناقش مع خطيبته أو مع زوجته، فبيقول لها الأولاد نوديهم معاهد انترناشونال أو مدارس انترناشونال أو نوديهم معاهد حكومية أو مدرسة حكومية أو مدرسة تجريبية. حصل فيه نوع من الاختلاف. هنا تظهر مهارة الزوج وهنا يظهر مهارة الزوج. احتياج الزوج النفسي في التوقيت ده إظهار الاحترام لقرارات، الاحترام لقرارات. يعني احنا الاثنين اختلفنا، هي لها رأي كزوجة وانا لي رأي، وكل واحد ابدا ما عنده. وانا جماعة الخير والله انا بقول يدخل الوالد المحل الازهري الخاص عشان يتعلم القرآن ويتعلم السنة وياخد مش عارف السيرة النبوية ويتعلم كذا وكذا وكذا وكذا. فتقول لا أنا ولاد أختي كلهم أو ولاد أخويا كلهم في مدارس الانترناشونال، اشمعنى أنا ولادي يروحوا الأزهر وشيوخ يعني دماغ بعض النساء كده. فلما تيجي تتناقش معاه فيقول لها أنا عايز أودي الأزهر لأنها ترتب على ده 1 2 3 4 5 وكلام عقلاني جدا وجميل وحلو. ففي الآخر لما يحصل في اختلاف هي هتعمل إيه؟ بلا ماشي كلامه بقى في الحالة دي، هو كزوج هو مش هينفق، مش هو القوام، صحيح هو خد رأيها واستشار وقد استخار ووصل لقرار. ففي الآخر تقول له خلي بقى عدم إظهار الاحترام بقى، تقول له إيه هي هو محتاج في الوقت ده إظهار احترام الزوجة عشان ده أمر نفسي وده هيدفعه إلى الأمام دفعا. فتبدأ تقول له بس خلي بالك أنت قرارك غلط وكلامك ده مش عاجبني وأنا أصلا مش مرتاح للرأي ده وأنت صيتك من دماغك، دي اسمه بين قوسين كده عدم إظهار الاحترام. طب هتقول حاجه دكتور عبد الرحمن انا هنا لابقى اعتدي يعني انا مش شتمتوش ولا زعلته بس انا فعلا شايف ان رايه غلط فانا بقول له انت رايك غلط. طيب هل هذا يتنافى مع الاحترام؟ اي نعم يتنافى. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. من الناس؟ مسلم والكافر والبر والفاجر. سبحان الله. يبقى هي مع زوجها الزوجه المحترفه تقدم بمقدمه تاثر بها قلب الزوج. الله. وكذلك الزوج، أنا بس بقول الزوجة بالذات ليه؟ لأن الزوجة جبلت على العاطفة والمشاعر وعلى الأنوثة ومعها من الأسلحة ومن الحيل ما تستطيع زوجة بالضربة القاضية. بس غالب النساء خيبانات وده نضيفها لقاموس اللغة العربية. طيب كده مش هيزعلوا من دكتور؟ لا هم أخواتي فذلك أنا بشد عليهم شوية. فالشاهد يا دكتورنا اللي أنا عاوز أقوله إيه؟ إن يا بنتي حتى مهما اختلفتي مع الزوج يبقى في نوع من الرقي في الحوار. حبيب قلبي تسلم، انت دائما تفكيرك سديد وانا عارفه ان انت لا تخطو خطوه الا اذا استخرت واستشرت. يعني كان الزوج بيقول لي انت بتثبتيني يعني ماشي مفيش اشكال، حتى لو كانت هي مش مقتنعه ان تفكيره سديد، حتى لو مش مقتنعه تقول كده برضه هتجامله. تقول كده برضه. انا هضرب مثال بسيط عشان هي تفهم اللي انا بقوله. تمام. انا اي زوج فينا دخل البيت التقى زوجته هتتغدى؟ ايوه نعم ابو جواريه اللي وراي ورا الكاميرا. لا قال لا ايوه يا ست الكل حضري الغدا عشان نتغدى. فدخل التقى المكرونه معجنه. الامر لا يسعده ولا لا؟ مش هيسعده طبعا. طيب هيوجع بطنه يعني هو مش قوي يعني وممكن يبقى في حلول بديله يعني مش لازم هو ممكن يخش على البروتين ويملى المعده ونخلي ده في الاخر. طيب. يعني في حلول يعني ما نوقفش يعني. صحيح شفاك الله وعافاك. اللهم امين. فالشاهد ان هو ممكن يعمل ايه يعني انا بقالي 8 ساعات شغال في مش عارف ايه وجاي تعبان ساعتين في المواصلات ويوم قابل مش طالع له شمس ولا تعبان جدا وقرفان وفي الاخر التقى الاكل بالطريقه دي. هي ايه صلى ايه هي تعمل ايه؟ هتنفر. طب وبعد النفور كل مره هتيجي تعمل فيها المكرونه هيبقى دماغها في الطريقه السلبيه اللي اتكلم بيها. ففي الغالب مش هتطلع الحاجه جيده. طريقة العلاج السليمة لما خلصش ما انا هكمل اهو صبرا عليا ما اقولها الشغل. تمام تكمل عمره سخن عليا. لا لا بالعكس. فانا ممكن اشوف الحاجه دي الحاجه مش عجباني. فممكن على ببساطه جدا ان استطعت ان انا القم لقمه او لقمتين حلوه قوي وبعدين خش بقى بسم الله برجلك خش على البروتين بقى واظبط الدنيا وكده وخلي ده في الاخر خالص. ما كانتش مكرونه ليه حبيبه قلبي تسلم ايدي ربنا يبارك في عمري خليها لعلي ناكلها بالليل او بكره ان شاء الله تعالى. ويفوت 3 4 5 6 ساعات مش عايزين في وقتها بقى يعني يفوت 3 4 ساعات كده وبعد كده في وقت في نوع من الهدوء. طب دكتور ايه الحل في هذه الحاله او في هذا الموقف؟ طيب الحل في ذلك ايجاد الحلول البديله. ايجاد الحلول البديله يعني انا دخلت كما قلت فلقيت الطعام مش عاجبني او في نقص او حاجه سببت لي نوع من النفور. نعم. لو انا علقت في مثل هذه الحاله انا ضد اللي الزوجه محتاجه الوقت. الزوجه محتاجه لما تعمل اكله جميله او بتجهزها بقالها يومين او حاجه حلوه حتى لو طلع الاكل مش جيد وهي عارفه ان كان محتاج يستوي اكتر او حصل فيه مشكله محتاجه التعقيد من الزوج بكلمه طيبه. يعني ولاد تسلم ايديك يا حبيبي قلبي ربنا يبارك فيك انت تعبتي بقالك 24 ساعه واقفه عشاننا اي كلمتين حلوين. طب افترض انا لقيت حاجه لا تعجبني انا اوفر وادخر قضيه التعليق لبعد 3 4 ساعات انت شايف المكرونه معجنه، يا اما تستطيع تنقم لقمه او اتنين ماشي انتهى الموضوع، وبعدين ادخل بقى البروتين والحاجات الموجوده واملا المعده والحمد لله رب العالمين. وبعد كده تنتظر الى 3 4 ساعات والجو هادئ. ده اسم احنا بنسميه اختيار الوقت المناسب. اختيار الوقت المناسب، التوقيت المناسب. وابدا اتكلم وابدا بمقدمه جيده، لان احنا كازواج انا محتاج لما يكون زوجتي عاوزه تعلق معايا على امر من الامور تعطيني الاول مقدمه جيده. ايه مقدمه جيده في 30 ثانيه؟ يعني تقول لي تسلم ايديك انت تعبان عشاننا. هو انا مش مكلف ان انا اشتغل؟ مكلف ولا مكلف؟ مكلف. وده من باب القوامه. صحيح، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. يعني انا واجب علي ان انا يوميا يبقى عندي شغل وان انا اقدر ادبر للزوجه والاولاد مال. طيب ومع ذلك اذا ده مش فضل مني، اذا ده واجب عليا. هو واجب كزوج وهو واجب عليك كزوجه شكر صنيعي. لان في ازواج مبلطجه ومروقه دماغها وتعتمد على وبيعتمد على الزوجه، والوقت عاد في ظاهره جديده مع الضغط النفسي اللي احنا فيه والظروف الاقتصاديه، الزوج بيدفع زوجته دفعا للعمل. وده بدا الاحظه في الاستشارات. وتبدا الزوجه تقول لي هو عاوز ينزل لي شغل بالعافيه وانا مش بتاع شغل، وشغل فيه اختلاط مع رجال مثلا، وشغل مش جيد ويتنافى مع انوثتي كامراه. فاقول لها يبقى هو ليس له الحق ان يدفعك دفعا لمسألة العمل بالطريقة دي، ولكن له الحق ان انت تعيشي على قدر ما في يده. ما احنا عايزين في موازنة. كما قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم. لا يكلف الله نفسه إلا ما آتاه. يبقى أنا بقول واجب على الزوجة بقى واجب على الزوج الاحتياج النفسي للزوجة أن يتعاطف معها في المواقف، والمرأة محتاجة أو الرجل محتاج من المرأة إظهار الاحترام. إيه إظهار الاحترام؟ إظهار الاحترام لقراراتي وإظهار الاحترام لطريقة تفكير. هل في فرق هنا بين إظهار الاحترام وبين الاحترام؟ الاحترام يا سيدنا ما بيحصل فيه خلاف ما بين الزوجين وبعدين يقول لي زوجتي ما بتحترمنيش. فأقول له وكيف؟ يقول لي دائما وأبدا تقدم كلام أهلها على كلامي. تقدم كلام اهلها على كلام. وتيجي تقول له بقى، تنقل له بقى الصوره، فتقول له عشان انا سالت بابا وانا سالت ماما وانا سالت اخواتي فقالوا لي كذا. فتيجي تقول طب انا عرضت رايي وانا بحترمه. لا، انت ما احترمتش قراراته وما احترمتش طريقه تفكيره ولا احترمتي ان هو بذل جهدا ان سال ناس متخصصه في هذا الباب يا جماعه اعمل ده ولا ده ولا ده. اظهر الاحترام ان الزوجه بدات تتكلم مع زوجها، ما تدخلش ايدها في وسطها وترفع حاجبها الشمال وتتسع عندها حدقه العين وتنتفخ الاوداج وتتصبب عرقا وتعلي صوتها وهي بتتكلم معاه. في الاحترام بتحس بتقول هو انا شتمتك؟ لا، انت مستفزه على فكره، هي اللي قاعده قدامي مستفزه. ايوه صحيح، انت عارفها انت؟ نعم. بقول لك ايوه صحيح. أيوة الحاله دي يعني تقصد الحاله دي يعني انت صوتك وبعدين تقول هو انا صوتي عالي فين يعني؟ ده انت سمعت القاره الافريقيه والقاره الاسيويه الاثنين مع بعض. انت بتهزري؟ والولاد يقولوا مثلا للزوجه والله العظيم كده يا ماما انت صوتك عالي. ما انتوا شكل ابوكوا. ده انا بسميه بين قوسين كده حمق في التصرف. أين هو الاحترام هنا؟ إظهار الاحترام إن أنت تتكلم مع زوجك يكون صوتك خفيض منخفض. طب السؤال عفوا سيدنا اللي هيجي هنا في نفس هذا الموضوع وسؤال بدهي يعني، هيقول لحضرتك طب افرض إن هو اللي صوته عالي، مش أنا هعلي صوتي عشان هو لو أنا سكت له الموضوع هيزيد. إيه يا فندم؟ لو إيه يا فندم؟ أنا بتكلم بنقل لك الحال بنقل لحضرتك حال وحضرتك كمان. طيب ماشي. احنا الاخوات هتقول لحاجة طب ما انا طبيعي عليت صوتي لان انا لو سكت ده على فكره ده حل موجود يعني. أيوة أنا. لو انا سكت له هو هيزيد فلازم اعلي صوتي عشان هو يسكت. هي لما تعلي صوتها هو يسكت؟ لا هو هيزيد برضه الا اذا كان أنا من الرجال اللي بيخاف. انا عندي نار كم واحد من الرجال اللي بيخاف؟ كم واحد يعني هما كم واحد في يعني مش لو احنا هنقول نسبه 5% في المجتمع يعني ممكن او مثلا. طب وبقيه الرجاله مش بتخاف؟ هو هينزل لقطه مثلها ده احنا بنقول في اللغه العامه يعني، وانا لا ارغب في ده ولا احب نعمل ده، ولكن انا بقول يا بنتي انت عندك نار متقده. نار متقده او ما انا عامل كده معلش انا لازم اعمل تمثيل وبعدين اعمل كده بنزين. ايه اللي حصل؟ النار حصل لها ايه؟ ولعت. صح صح. ومعظم النار من مستصغر الشرر. نعم. طب انت شايفه اللي قدامك ده نار متقده، لو قربت منه هيلسعك بلسانه. طب النبي علمنا صلى الله عليه وسلم الحلول البديله بقى في المواقف اللي زي دي، قال من صمت نجا. نعم. ابن الجوزي قال كلام خطير جدا. والله قال ايه؟ متى رايت صاحبك قد غضب واخذ صاحبك ده ممكن الزوجه بشرط يكون رجل يعني الزوج. نعم. الاب الام الاخ الاخت الموظف المدير اي حد بتعامل معاه. متى رايت صاحبك قد غضب واخذ يتكلم بما لا يعرف، يعني دماغه بقى اوت خلاص. فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق، وإن القلب قد استغلق، وإن الشيطان قد تملك، وإن الطبع قد هاج. سبحان الله. يعني بيحارب في كم جبهة؟ أربع جبهات. نعم. شايفاه مولع. تقابل الغضب بغضب مماثل حمق. وكذلك الزوج، ما بقولش على الزوجة بس، كذلك الزوج. نعم. أنت شايف زوجتك سايرة وغبانة وعاملة اللي ما تعملش وعندها تقلبات مزاجية، وانا كرهت اللي يعيشها معاكم وهعيش مع كفار قريش في شعاب مكه، وانا تعبت من اولاد وخد عيالك وروح بره وانا مش قاعده معاك تاني. اقول لك على حاجه، انا اسيب لك الشقه وامشي. هي في حالتها طبيعيه؟ لا طبعا مش في حالتها طبيعيه. صحيح. انت اصلا مش متربيه، ولا انت مؤدبه، ولا انت بتفهمي، وانت اصلا غبيه طول عمرك، وتصرفاتك كلها متنيله، وانت انسانه مندفعه، وانت محببه بهباب، وانت طالعه شكل امك. ايوه بدا يفرع المشكله اهو، يعني مشكله جديده كمان. عشان لما يصلحوا وتروح تنقل لامها يبقى ايامه ما طلعش لها شمس. واخد كويس؟ نعم. طب ما انت ده حنق في التصرف برضه. صحيح. انت شايفها غباله وسايره بالوضع ده، فما تبعد عنها. طب انت مش قادر تبعد، طبطب عليها. مش قادر تطبطب عليها، امسمط وامسك لسانك وما تقولش كلام مؤذي. نعم. طب ما انتش قادر، خد بعضك البس العلبيه الجلابيه والشال والعبايه وانزل صلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وارجع البيت. المهم في 100 حل، بس هو بيتخير الحل الاقرب المريح لنفسه. زي ما ربنا عز وجل مثل علينا في القران، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هو ساب الوعظ وساب الهجر وخش على الضرب. برضه هو ده مش منهج احنا موافقين عليه. فانا عايز اقول احنا في مساله التاهيل النفسي معنى اهتمام الشريكين، شفاك الله وعافاك، بفهم الاحتياجات النفسيه. ومن الاحتياجات النفسيه ان الزوج يا بنتي محتاج اظهار احترامك لي كزوج. نعم. لا سيما كمان لو كان في وسط اهله او اولاده او اولاده او اهله او الناس. انت نعم. حتى لك تعقيب على حاجه قالها. طب ما توشوشي، ما تكونش قدام. نعم. اقعدي انت قاعده جنبه، لان خلي بالك بنتك اللي قاعده في البيت انت هتقضي عليها في المهد. نعم. نعم. البنت نفسها لما تشوف طريقه تعامل امها. صحيح. مع الوالد مع ابوها مع ابيها مع حرف جرسها. نعم مع ابيها. نعم. فلما تشوف بتتعامل بالطريقه دي شخط ونطر وعصبيه وغضب وانفعال وثوره وعدم احترام. فما البنت نفسها هتشرب منك ده. صحيح. وانا بقول للبنت حاصلة على دكتوراه، لان قابلت كل فئات المجتمع. نعم. بنت حاصلة على دكتوراه، واخده ماستر، واخده ليسانس، واخده بكالوريوس، شغاله وزيره، شغاله مديره، هي اسمها انثى. صحيح. وهتبقى زوجه. نشات معاكي في البيئه يا امي، نشات معاكي في البيئه اللي انت عايشه فيها دي. هتاخد من سلوكياتك ومن اخلاقك وادابك ومعاملاتك حتى عباداتك. يعني هنا دكتور عبد الرحمن انا ممكن اقول للزوجه انها تحاول تعمل حساب ان اولادها شايفينها في سلوكياتها وبيقلدوها، حتى ولو هتتنازل عن رايها او هتتنازل عن كلامها في مقابل انها تعلم اولادها صفه نبيله للمستقبل القريب. عاوزين تتعلم مساله تنظيم الانفعالات. تنظيم الانفعالات. ادي محتاجه شرح دي. ايوه. تنظيم ما دام من ضمن التاهيل النفسي. تنظيم الانفعالات. انفعالات الحب وانفعالات الكره. يعني مثلا حصل موقف ما بينها وبين حماتها. قرارات. شوف انفعالاتها تعمل ايه بقى. العيال مش راحة عند تيتا لمدة شهرين، انفعالها اللي سيئها، مش هي اللي بتعرف تضبط انفعالها. هي عندها انفعالات غضب داخلي، فتبدأ تعمل ايه، تتخذ القرارات الهوجاء. تقول لزوجها 3 شهور وإلا مش هدرك في البيت وهتطلع، ولادي ما يروحوش عندها تاني. هي مين اللي بتتكلم عنها؟ تكلم عن حماتها. وهو الزوج واقف وسامع ابنها. انت ممكن ساعة الغضب ما تعاتبش عليها بس لابد أن تعقد لها محكمة عسكرية بمنتهى الأدب والاحترام بعد الهدوء. بعد الهدوء اوعي تقولي ما تروحوش عندها. مين عندها؟ بتتجاهليها في الكلام. مين هي؟ هي اسمها أمي. وتجيب الأولاد: يا أولاد الكلام اللي أمكم قالته خطأ وأنا مقدر لها انفعالها ومقدر لها أن الموقف فهمته خطأ وحاولت تتخذ قرار وأنا لا أوافق على هذا لأن في هذا قطع لصلة الرحم والله عز وجل قد أمرنا بها. منها برضو أنا بعمل نوع من التوازن إن بقول العمل ده ساعة غضب عشان أولاد يعذروها ومنها أن أنا بصلح الموقف. فمسألة من التأهيل النفسي بقى مسألة تنظيم الانفعالات. تنظيم الفرح مثلا ده مش انفعال؟ يحصل عندها نوع من الفرح وفرح مفرط فتبدأ تعد الأولاد بأشياء لا تستطيع أن تحقق. مثلا البنت تقول لها: يا أمي لما أنجح إن شاء الله تعالى في الثانوية وبإذن ربنا عز وجل أجيب 85% تجيب لي آيفون ب 23,000 جنيه. ده 23,000 جنيه ده كان زمان الدكتور. طيب الوقت كام؟ طيب الغلاء كانت 50 60 طيب 70. الحمد لله رب العالمين. تقول لها مستعمل خليه ب 25 مستعمل. فتقول لها: عيوني يا أمي طلاق بالثلاثة هتعملي كده؟ تقول لها: طلاق بالثلاثة يا بنتي عيني هجيبه لك إن شاء الله أما تجيبي 85. أمها اللي بتقول طلاق بالثلاثة. أيوه ينفع. محتاجة تنظيم العقل يعني. أيوه أنا كنت مرة في السوق آتي بالسمك من عند الحاجة مجد ربنا وسع رزقها أختي فاضلة. أول مرة عرفها وأنا راح أشتري منها بسأل الشباب أقول لهم فين الحاجة مجد؟ حد قال لي عليه. قالوا لي بتصلي الظهر. أنت تعمل إعلان لسعد عبد الرحمن أيوة. كده. قالوا لي بتصلي الظهر. والله العظيم. ما شاء الله. وبالفعل دخلت المسجد وأصلي في جماعة وأنا خارج لقيت الشاب من الشباب بيقول الحاجة مجد. ما شاء الله. يعني شوف يعني مع في سوق وشراء ولغو وتعرف الوضع ومع ذلك ما شاء الله. والله وهي مرأة مش هقول لك ما شاء الله ربنا يوسع رزقك ورزق المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. كنت بقول قبل الحاجه مجد طيب كنت بتقول انا رحت اشتري سمك راح اشتري سمك على كلمه الطلاق دي. نعم. فلقيت واحده بتشتم راجل وتقول على الطلاق بثلاثه الاقطاع. ياه اقسم بالله. ولكن امراه واقفه في السوق بتقول للراجل بس هي الشكل مش تصرفات مش امراه خالص يعني. هي لابسه البوتسي اللي هو معروف ده بتاع كده و الله المستعان. انا بالله حصل لي نوع من الهزه الداخليه ان كيف تكون الانثى بهذه الصفه. ده مش مكانك اصلا. ايوه صح. هنا تعامل مع الرجاله بالطريقه دي. نرجع تاني نقول يا دكتور احمد احنا محتاجين ايه في مساله التاهيل النفسي. مساله اتكلمنا عن اظهار الاحترام واتكلمنا عن تنظيم الانفعالات. اظهار الاحترام ده في الاحتياجات النفسيه. ايوه عفوا اظهار الاحترام ده متبادل يا دكتور. متبادل بين الاثنين بلا شك. نعم بلا شك. حتى الزوجه بتكلم مع زوجته كمثال يعني هي قالت راي من الاراء وانت الراي ده بالنسبه لك صفر. يعني تقييمه عندك كرجل صفر على 10. ايه لازمه التبكيت؟ ايه لازمته يعني؟ طب ما هي اجتهدت ان هي تقول لك رايها ولا ربما سالت ولا ربما تفكيرها ضعيف ولا ربما مهاراتها على قدها ولا ربما ما تعرفش تفكر اصلا دماغها في اجازه كل تفكيرها في الاكل والشرب والغسيل والطبيخ. نعم. والغساله والثلاجه والبوتاجاز وهي محترفه في ده. طب سيبها في ده. طب هي مش عارفه تفكر. فكر انت. انا في هذه الحاله لا اذخر من رايها حتى لو كان غير سديد ولا انتقد ولا جرح ولا اقول حاجه ولا جزاك الله خيرا ربنا يعني يجزي لك العطاء في الدارين. ده كلام طيب بس لو فكرنا بطريقه تانية لعل يكون في حاجه اجود من هذا. يبقى انا الاول اديت لها نوع من الطمانينه حتى عشان لما يبقى عندها راي بعد كده في اي مشكله او اي قضيه تطرحها بمنتهى الاريحيه والهدوء. ما تكونش متوتره او خايفه من الراي. نعم ابدا. نعم. انت تذكر مره ان انا قلت لك اني لا اقطع امرا الا باستشاره امي. اي نعم ما شاء الله. نعم. وساعتها انت علقت قلت ايه؟ كنت بتقول لي طب لو حاجه دعويه ما ممكن يكون الداعيه اللي انكر عليك او بيقول لك طب وازاي ممكن يكون امر دعوي. نعم نعم. يعني الوالدة قد ليس لها علاقة بهذا الأمر الدعوة ولكن ممكن أطرح الموضوع من باب البركة. سبحان بركة. الله. ناخد بركة دعاها لي ما شاء الله. أو من أجل ممكن تلفت نظري لأمر الأمر لا أنا مش منتبه إليه. عجيب. وقد يكون أفضل وقد يكون أحسن. يعني قد يكون ما هي من عموم المسلمين والناس اللي على الفطرة وليس في كبير تعليم كما يقال. نعم. نعم. ولكن مع ذلك قد يكون خبرة الحياة ومدارس الحياة لهم عاشوها 60-70-80 سنة وعاشوا في مواقف ضغوط رهيبة نفسية وأمر في حال فقر وحال غيرة وحال توسط. كل ده بيفرز وبيثقل شخصية الإنسان فيطلع واحد عنده مهارات. فنرجع اقوله لو زوجتك ما عندهاش مهارات اوعى تنتقدها ولا تجرح. اوعى تنتقدها. انما اعمل ايه؟ انا اشجعها. يا ربي يسعدك في الدارين، جزاك الله خير، راي جميل ان شاء الله تعالى. انا افكر على مهل واستخير ربنا واستشير برضو اهل التخصص لعل يكون في حاجه غايبه عننا. انت كده هتشجعني في كل مره هتفكر، والا هتفضل طول عمرها معتمده عليك في الصغيره والكبيره. وحتى لو كان رايها يفتقر الى الحكمه او الى السداد، لا بس قد يكون في يوم من الايام رايها مفيد يعني. ايوه نعم. وانا اسدد واقارب. نعم. وغالبا في الامور العاطفيه الام بيكون مسدده. الامور العقلانيه الرجل بيكون اعلى. ده حاجه ملحوظه يعني. الامور العاطفيه الامور العقلانيه زي ايه بقى؟ الامور العاطفيه مثلا ان بنتي اقرب الي ولا الى امها ان تحكي معها في مشاعرها لامها. طبعا لامها. صحيح. فالام افهم لبنتها نفسيا وعاطفيا مني. يعني كده هاجر بتكلم مع ام هاجر اكتر. اكتر اكتر طبعا. طبعا ده بقى في ودن امها. ايوه ده طبيعي، ده طبيعي. ده الولاد ده الاولاد لما يكون لهم صله بالام اسال الله ان يبارك لهم اجمعين يا رب. آمين. ولكل امهاتنا واخواتنا يا رب. والبنت لسه داخله من الاسانسير وتضرب الجرس، يا ماما. طب ما ابوكي قاعد اهو. نعم ما شاء الله. لا لا لا، في ماما، هي لازم تاخد حضن ماما الاول. نعم. وبعدين تعالى يا ماما احكي لك انا عملت ايه في الجامعه، قابلت صفيه النهارده وام ابراهيم وقابلت اسماعيل ومش عارف حصل ايه وادين وتقعد تحكي. وبعدين في الاخر بابا يا سلام نحن هنا عاوزين الفلوس بقى بتاعت الملخصات والكتب والمحاضرات. ايوه ايوه. المساله العقلانيه ان البنت بس عايزه تخش جامعه معينه. فتبدا اما تيجي تسال في الغالب بتجري الاب، تتكلم مع الاب. اب تقول له ابتي انا اخش ده ولا اروح ده ولا اعمل ده. فانت بتقعد تحلل وتتكلم وتشرح. تحس ان في نوع من الراحه لده. صحيح. طب في الامور اللي خاصه باللبس والجمال والكلام ده تروح مين؟ لامها. صحيح. فالامور العاطفيه والكلام لا بيبقى في ميول للنساء شويه. انا عاوز اركز على كلمه دكتور احمد. تنظيم الانفعالات. جميل. انا مش مندفع برشا ولا انفعالي. حصل موقف مثلا ما بينك وما بين اخت زوجك. زوجك اخته سبقت وقامت قايلاله. زوجتك عملت 1 2 3 4 5. فجي زوجك مندفع وقالك انت بتشتبي اختي ليه، انت بتزعقي لاختي ليه، انت بتتنكي عليها ليه، انت متكبره ليه، انت مفكره احسن منها في ايه، وقام ايه 6 7 8 5 كلمة. فهي تعمل ايه؟ تندفع اكثر. اختك اصلا من هنا سواد والشطة والولعة والبتاع والحقد والحسد والضغينة. الكلام اللي بيتقال يعني. طب ما انت مندفع امر من لا يقال هذا. في هذه الحالة هو اخطأ كزوج. هو مخطئ بلا شك. هي مطلوب منها الان. أيوة. تظهر الاحترام ايضا. تظهر الاحترام وحاجة تانية كمان. تضبط انفعالاتها. لان الكلام اللي هيقال سيسطر في قلب الزوج. صح صح. وممكن ينقل في المجالس الى امه واخواته. يبقى رحت انت فين؟ بقيت في الهواء. نعم. فانا محتاج اعمل ايه؟ هتضبط انفعالاتك وتنظميها شوية. وقول لنفسك اول ما زوجي يدخل يجي يشتكي ويقول ويعيد ويزيد انا هتكلم معاه بالاسلوب الاتي. طيب حبيبي انت انتهيت من كلامك؟ طب ممكن اشرح لك وجهة نظري في الامر او اقول لك على الموقف اللي حصل، ولا يا سيدي مرتضي دينك واخلاقك ان انت اللي تحكم بينا. غالبا لو عنده دين واخلاق هيعمل ايه؟ هيسمع. هيسمع وهيهدى. لا سيما انه مأمور شرعا بالتبين يعني. ايوه احسنت. تبينوا ان تطيبكم بجهالة. احسنت. لكن دكتور عبد الرحمن انا مستمتع جدا بالكلام. وكلام جميل جدا. نعم. جدا. وانا نفسي بستفيد منه. غالب الواقع مش كده. لكن بالضبط. لكن كنت اسال حاجة لسه السؤال ده. أيوة. هل في هذا الواقع موجود ان يأتي هذا الرجل بهذه العاصفة اللي حاجة بتكلم عنها فتقابله الزوجة بنكتر خيرك يا حبيبي طب اسمع مني، ولا لازم هتقابله بالعاصفة المضادة اللي احنا بنشوفها الواقع المجتمع. الواقع بيقول ان غالب النساء بتقابل الغضب بغضب. بغضب بالظبط. ولذلك بتبقى الكارثه. نعم. وذكر مفطمك اهو. سواء بنت هتتزوجي او انت معقود عليكي او اخت متزوجه او عندك مشاكل مع زوجك. ايه رايك نغير ودي تطبيق عملي. نجرب. تعالي نغير طريقه التفكير. وده مامور بيه الزوج ايضا. الاثنين. يعني عفوا سيدي يعني انا اذا قلت للزوج اذا رايت زوجتك في حاله من الغضب الشديد انت مأمور شرعا وعرفا وعقلا ان انت تحاول تحتوي الزوجة وتهدى، ولا هيقول لحاجة دكتور عبد الرحمن ده مش من الرجولة، انا ليا القوامة المفروض هي ما تتنرفزش ما تتعصبش عليا ما تعليش صوتها. يبقى هو فاهم القوامة غلط. فاهم غلط. القوامة هنقول فيها رعاية وحماية وسياسة الزوج. ومن السياسة انا شايفها نار متقدة. انا اعمل ايه؟ انا لطفيها مش كده ولا ايه؟ نعم. ولكن انت بتقابل غضب الزوجة بغضب مماثل، وغالبا الغضب بيأتي بسبب الاهمال شوية، انت مش واخد بالك مني، انت على طول قاعد عند امك، مش واخد بالك من نفسيتي، انا تعبانه بقالي 6 سنين وانت مش ملتفت الي، ده انا نفسي اتكلم معاك ساعه واحده واقول لك على اللي جوايا وانت منفض لي. وكتير ما بشفع الكلام ده في الاستشارات. ده ان في اخت من الاخوات بتقول لي والله، وكنت اعطيهم تطبيق عمل يعملوه هما كازواج، حاجه اسمها تطبيق الانصات والاصغاء. نعم. فبقول له انت ودي حاجه عمليه يعني، بقول له هات كرسي وزوجتك قاعدة في كرسي قدامك، وانتوا الاثنين كل المشتتات مش موجودة، لا تلفزيون ولا تاب ولا تليفون ولا حاجة، وانتوا الاثنين قاعدين قدام بعض كده، زوجتك هتتكلم لمدة 15 دقيقة، وانت ليك 3 حاجات، هتنظر بعينك وتسمع بأذنك وتشعر بقلبك. صعب قوي دكتور عبد الرحمن، اختبار صعب. لا بس صعب، صعب ولا حاجة. نعم. بس صعب، لابد من الجهد، مش عايز تصلح حالك وعاوز يا اخي الجهد المبذول اللي انا بعمله لمدة 6 شهور هيريحني 6 سنين. صحيح. الناس متعبة تتعب نفسها. نعم. فيقول لي ما عنديش وقت. اقول طيب ماشي، ما عندك انت كده كده هتجيلي تاني. يعني انا في تقديري بقى بكتب بقى ساعات الاستشارات، بكتب في التقييم كده الزوج ده جاي. سبحان الله. ليه؟ هي الزوج عندها عاصفة اصلا، واحنا بنحاول نهدي الدنيا وان ما تزيدش. فبقول له من التطبيقات العملية تطبيق الانصات والاصغاء، نعمل ايه؟ حضرتك هي تتكلم لمدة ربع ساعة متصلة وانت ما بتعملش حاجه، لا تعليق ولا بتتكلم ولا بتقول ولا بتعيد، شتمتك قالت اللي ما تقالش، انت بتسمع بس، سيبها تكمل كلامها. وبصت ومصغي والله وبالله وتالله، انا زوجه بتقول لي انا متجوزه بقالي 14 سنه، اول مره زوجي يسمعني نص ساعه عشان التطبيق، عشان التطبيق، لان قالت له طلاق. طلاق ايه؟ انا بحبك بموت في، قالت له الاغاني دي انا خلاص خلصت منها. انت حلو لسانك عذب، تكلم كلام حلو كويس كويس جدا. طب وانا بقول لك انا احتياجي ان انا اتكلم معاك نص ساعه، ده انت بتطلع يوم الخميس من بعد صلاه المغرب ما بترجعش الا الاثنين بالليل بتلعب كره مع اصحابك. انا مش اولى ان انا اقعد معاك؟ صح. اولى وجيرانك مسؤوليه العيال كلها فوق دماغي ومفيش اي مشاركه. برضو ده امر مضر. فاحنا ساعتها بنقول للزوج، وانا قلت له كده، قلت له خلي بالك الامر ده انت دلوقتي وصلت لدرجه اسمها الطلاق العاطفي. ان احنا الاثنين جسد موجود في البيت بلا روح. في حاله دكتور الرحمن ممكن نخصص لها حلقه اخرى يعني، ولكن هي جت معايا وحابه تتحدث عن هذه النقطه. ان بعد العشره لمده سنين طويله جدا، 10 سنين 20 سنه 25 سنه، في كثير من الاحيان اكثر من ذلك كمان، بيتصل المرحله النقطه اللي حضرتك بتقول عليها مش طلاق عاطفي، في صله بينه وبين بعض زوج وزوجه وبيربوا الاولاد، لكن فكره ان يوجد حاله من الحب والتواصل والمشاعر انطفأت، مش موجوده، هم مش كارهين بعض، مش بيكرهوا بعض، لكن الحاله اللي حضرتك بتتكلم عنها دي غير موجوده، دي محتاجة ترجع. اللي غير موجودة الحب والمشاعر المتبادلة بين الاثنين. لا موجود موجود موجود. وإن كان في وإن كان هو في المجتمع كالكبريت الأحمر، يعني حاجة في حكم النادر كما يقال يعني. ولكن أنا اللي أستطيع إن أنا أشعل ده من جديد. أنا ما يكون عندي ثوب قد بلي، أنا بعمل إيه؟ يا اما جدد الزرار مقطوع من هنا، يا اما حاجه اخيطه من هنا بجدد. نعم. واما بشتري واحد جديد. طب انت قادر تستبدل؟ لا مش قادر يستبدل. ولو استبدل 3 نساء اخريات هيصل لنفس الحاله برضه. صحيح. يبقى انا من الذكاء اقول ايه؟ ابدا ادور على الفيتامينات المقويه والمشهيه للحب. اعمل عمره للاولى. ده لابد. نعم. لابد. وياخدها يطلع بقى عمره. عمره. ده مش جيد ولا غير جيد؟ جيد طبعا. جيد. هيقول لك انا ما معيش فلوس اعمل عمره. ما انت بتشرب سجاير. ايوه. نعم. كام بتصرف كام؟ تقريبا علبه السجاير بكام؟ مش عارف والله. 50 جنيه مثلا، 40 جنيه، 30 جنيه، كام؟ قول شور لي بس، قول لي 50؟ 80. الله اكبر. علبه السجاير 80 جنيه، يا رب تبقى ب 800 جنيه. فتقول امين؟ قولوا امين، قولوا امين، قولوا امين، انتوا قولوا امين. يا رب تبقى ب 8000 جنيه. 80 جنيه ده العلبة في يوم. ده هو لو يستطيع حوش كل شهر كتير قوي على يا عم حوش على مدار سنتين، محدش يقول لك لا، وبعدين بطلع من العمر. طب ما انتش قادر على ده. طب ما هي بقالها 3-4 سنين ما جابتش كسوة الشتاء والصيف، وهي مكتفية بده. ما فيش مشكلة. وانت انا مش بقولك ما معكاش، انت عندك القدرة دي. هو عنده القدرة دي ولا ما عندوش؟ لا عنده. عارف ان فرح اختها بعد شهر، طب تشتري لها فستان جديد طالما عندك القدرة، طالما في فلوس، وبدل ما تصرف في سفة مسألة السجاير او التدخين او الكلام ده، وبدل ما نجيب 3 4 اكلات من بره نصرف فيهم 1500 على مدار، طب ما انت ممكن توفر جزء من ده وتكرمها بشيء من هذا. والزوجات هتمسك تقول لك اه دكتور عبد الرحمن قال هات لها كسوه تشتاق الصيف. بس انت لو عندك حاجه اللبس اللي عندك مكفيكي وجديد وجميل وما فيش في حاجه، لا يلزم الزوج يعمل كده. انما بنقول الانسان لما يلتقى حصل في نوع من ان الاثنين عايشين مع بعض ايه الدنيا كده اكل وشرب وسلموا على بعض وحلوين، بس ما فيش نوع مش مشاعر، ما فيش شيء من المشاعر. ما احنا محتاجين تجديد ده، والا ستذبل هذه المشاعر وهنصل لحاله الطلاق العاطفي، وممكن الامر بعد فتره الزوجه تقول لك انا تعبت منك. هل انطفاء المشاعر وبعد ما تقول لك انا تعبت منك ستصل الى اللي ربنا عز وجل قاله الطلاق مرتين فامسك بمعروف او تفريق باحسان؟ لان المراه جبلت على المشاعر والعواطف يا حبيبي. سبحان الله. انت دلوقتي بتغذي ببقلص، بس بقلص دي معناها يعني يعني تلتا العيال مبقلصه كده ما شاء الله عليهم، يعني كده مورورين كده بياكل وبيشرب وبيتغذى وبيلبس وروح النادي ويلعب سباحه ويلعب جمباز ومش عارف يعمل ايه. وبعدين الصلاه ما فيش، طب والقران ما فيش، طب والذكر والعباده ما فيش. والزوجه كده نفس الكلام، تهتم بكل حاجه الا الجانب الايماني. فانا عايز اقول له زي ما انت مهتم بالجانب الجسدي والتغذية الصحية الجميلة الحلوة دي، خلي بالك اهتم بعاطفة زوجتك. ولو بلغت من العمر مثلما بلغ نوح في قومه، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. الله أكبر، صلى الله عليه. صح ولا إيه؟ صلى الله عليه. السيدة خديجة رضي الله عنها إنما تزوج عليها؟ لا صلى الله عليه. ليه ليه ليه ليه ليه؟ ده في أعلى المقامات. الإمام السهيلي قال في الروض الأنف، قال لأنها أغنته عن نساء الدنيا. الله أكبر، رغم فرق السن الكبير في هذا التوقيت، عقلية راجحة ما بعدها. سبحان الله العظيم. النبي عاش كده وعاش كده، عاش مع الكبيرة ومع الصغيرة. ولذلك بقول عفوا المقولة اللي ذكرها هذا الإمام. لماذا سهيلي؟ ماذا قال؟ روض الأنف. ليه النبي ما تزوجش عليها؟ قال لأنها أغنته عن نساء الدنيا. نعم. ولذلك في بعض الرجال كده. في بعض الرجال كده. طب عفوا انا في نقطه فضلتك اثرتها، نقطتين حقيقه يعني، والاثنين محتاجين نتكلم فيهم. انت نقاطك كتير. صحيح. نقطه الابناء اللي حضرتك اتكلمت فيها دكتور عبد الرحمن محتاجه انفردها لقاءات. اي ابشر. فان شاء الله على وعد من فضيلتك نتكلم فيها. النقطه اللي قبلها نقطه الانطفاء المشاعر الذي يكون بين الزوج والزوجه بعد ما خلاص اصبح في زهد من كل واحد الى الاخر، يعني الزوجه خلاص مكتفي باولادها وبالمطبخ واهتماماتها باكلها وبيتها واولادها وكده، والزوج مهتم بشغله وحياته، وفي ظل الغلاء الرهيب اللي حاصل هو عفوا طول اليوم في الشغل بيجري على ترخيره، بيحاول يشوف عاوز يرتاح شويه عشان يلحق ثاني يوم الشغل تاني وهكذا. عنده اجازات ولا؟ عنده طبعا. بيحصل في حاله الانطفاء المشاعر اللي كلمه عنها الآن. هل حاله الخواء دي في المشاعر الموجوده بين الزوج والزوجه بتاثر على الاولاد؟ ومش بيشتموا بعض، مش بيزعقوا لبعض، لكن في حاله من الزهد في المشاعر من الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج. ممكن تجيب اكتئاب للعيال. ياه. أو والله. أو والله العظيم. الواحد لما يدخل في فرق إن الزوج يدخل من البيت من خارج البيت وبعدين يرتمي في أحضان زوجته فيحكي لها كل اللي حصل على مدار اليوم. سبحان الله. يحكي. فلما يبدأ يحكي بيحصل في نوع من التقارب في المشاعر. هي متعاطفة معاه في انفعالاته، سواء انفعالات الحب أو انفعالات الغضب أو انفعالات الحزن. الأولاد نفسهم شايفين التوافق ده. فتحس ان الاسره فيها شيء من الدفء العاطفي. نعم. اما دخل جهزت الاكل والشرب ولبس خرج مع اصحابه رجع بالليل ودواليك البيت فيه نوع من الاكتئاب، تحس ان الولاد نفسها ما فيش نوع من المشاركات. يعني حاله الحنان دي اللي بين الزوج والزوجه بتاثر اثر ايجابي على الاولاد. الاولاد عندهم حاجه اسمها ترمومتر الحب. ترمومتر الحب. وعندهم كاميرا الحب بيشوفها بعينه. الشيخ عبد الرحمن بيتكلم على حد الحب كتير، فيتامينات الحب وترمومتر الحب. والله الولد لما يلتقى الاب مثلا متعاطف مع امه ماسكها من ايدها مثلا. نعم. او بيقبلها قدام الاولاد او بيحتضنها او بيقول لها ادعي لي انا خارج مثلا مسافر او بتاع. العيال بتبقى رقمه المواقف، يعني مركزه بالكاميرا العين مركزه مع الكلام. نعم. يحصل في ايه ترمومتر الحب؟ ترتفع درجه الحراره، حراره الحب بقى والسكن والموده والهدوء النفسي. طب وعلى العكس لما يلتقى البيت في نوع من الزوج قايم الصبح الساعة 8 رايح شغله التقى زوجته نايمه، لا في سندوتشات برجر ولا في بيض مسلوق ماشي، اومليت ولا ماشي، ولا في جبنه رومي في الميكرويف، ولا في حاجه خالص، ولا حد بيقول له باي باي يا حبيبي مع السلامه ترجع بالف سلامه. والعيال يقولوا امكم فين، فتقول فيقولوا بابا ماما نايمه. الولاد نفسها مش عاجبها الوضع. والله والله ما عاجبها الوضع. نعم. ولا بنت في سن المراهقه قالت لي انا بكره امي. بنت في سن المراهقه حصل معاك شخصيا؟ ده في الاستشارات. فبقول لها يا بابا ليه طيب قولي لي، قالت لي بابا بيبذل معها كل جميل وما بتعملش حاجه. سبحان الله. مع ان الطبيعه دكتور عبد الرحمن ان البنت تكون دائما مائله الى البنت امها. عندها عقليه عاقله ما شاء الله، ودي حاجه جميله. يعني ان الانسان يفرح ان تلتقي بنتي مثلا عند 14 15 سنه بس عندها نضج، شيء من النضج الفكري والعقلي. نعم. تتكلم وتتناقش وبتحلل وبتتكلم وكلام مراقبه. ليه يا بابا؟ قالت بيبذل كل اقصى ما عنده وهي ما بتعملش مجهود انها تسعده. فبتضرب مثال باللي انا لسه بقوله ده. ان ما شفتهاش مره واحنا رايحين مثلا واحنا قايمين الصبح ان قامت مع بابا عملت له شاي، عملت له سندوتشات، سلمت عليه وقبلته. يعني البنت نفسها مركزه. وكل اولادنا في الغالب عندهم الحته دي ولو مش هيتكلموا. عارفين مين اللي بيبذل مجهود اكتر؟ الاب او الام. طب احنا عاوزين يبقى في نوع من الصله ما بين الاثنين. ولذلك انا بقول للزوجه واختنا الكريمه الفاضله، يا بنتي خلي بالك من مساله تنظيم الانفعالات. نرجع لها تاني. تمام. مساله تنظيم الانفعالات. تنظيم الانفعالات ان انت شفت زوجك في حال ثوره وفي حال غضب وقامت قيامته كما يقال وكانه يعني منذر بجيش في حرب جايه. يبقى انت ينبغي تبقي منتهى الهدوء والسكينه والطمانينه. كلمك من بره من الشارع وصوته متغير، لازم تعرفي زوجك من طبقات صوته. من تعابير وشه قبل ما يتكلم. لا سيما لما فوت حفظته يعني على مدار سنين من العشره والتواصل. سيدة عائشه ده ما بيجيش الا بدوام العشره ما بين الزوجين، وان يحصل فيه نوع من التالف والتقارب النفسي ومع بعض هم في كل المواقف دايما في نوع من التوافق. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس خلت من ذي الحجة. نعم. قالت فدخل علي وهو غضبان صلى الله عليه وسلم. إيه؟ وهو إيه؟ غضبان صلى الله عليه وسلم. هو النبي اتكلم؟ لا لسه ما اتكلمش خالص. هي أين قارت من وش النبي صلى الله عليه وسلم؟ نظرة عيره. عرفت انفعالاته. نعم. داخل غضبان وزعلان. قالت رسول الله من أغضبك أدخله الله النار. الله أكبر. ده التعاطف بقى. التعاطف أهو. اليهود مش قالوا السبوا عليك. قالت واللعنته عليكم. مين اللي قالت؟ سيدة عائشة. حصل عندها نوع من الايه؟ تعاطف مع الزوج. نعم. الكلام ده يحصل امتى؟ لو في نوع من توافق النفسي. ودايما مع بعض. ممكن الزوجة تلاقي زوجها عامل خلاف الشارع. وبعدين ولا يهمها. ولا كأن شافت حاجة. ولا تنفعل معاه، بل ممكن ترجع في البيت تعود عليه باللوم. أنا بقول حتى ولو كان مخطئا. نعم. ينبغي لك تتعفي معاه في الموقف ده. وعاوزة بعد كده تقولي له ما كانش ينبغي تدخل في الثورة والغضب ده، كان ممكن تتحل الأمور بأهدأ من كده، وخلي بالك إحنا نساء معاك، الفرق كان اعتدوا علينا. الكلام ده كان ممكن يمشي. نعم. بس لابد في الموقف ابتداء. نعم. من مسألة إظهار الاحترام وإظهار التعاطف. نفسي أكمل. وانصر أخاك ظالما أو مظلوما. والله يكرمك يا دكتور. نفسي أكمل أستاذ عبد الرحمن، لكن للأسف الحلقة انتهت. الله يسعدك. إظهار الاحترام وتبادل الاحترام بين الزوجين، تنظيم الانفعالات بين الزوج والزوجة، نقطة نقاط مهمة جدا أشار إليها دكتور عبد الرحمن منصور، ونقطة كان في الحقيقة أثرت فيها جدا لما تحدثت حضرتك عن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ووفاء النبي صلى الله عليه وسلم معها حتى بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها. واللي أنا بتعجب له حتى تتكلم، وانا اتذكر وفضلتك تعلمنا ان الفارق العمري الذي كان بين خديجه رضي الله عنها وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنه، مما يوحي لو احنا انزلنا على واقعنا المعاصر لا الناس تقول ده الفرق ده كبير جدا، لا يوحي بوجود حب او حاله من الدفء المشاعر او السكن او الموده او الرحمه، الا ان كل هذا الحب كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والوفاء بعد ذلك. عجيب يعني. سيدنا الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الاسري والتربوي رضي الله عنك وجزاك الله خيرا. وإياك دكتور جزاك الله خيرا. مشاهدي الكرام بهذا الحد نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه، على ان نلقاكم في لقاءات اخرى متجدده باذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل ان يرزقنا واياكم اخلاصا وتوفيقا قبولا سدادا وللحديث بقيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.